Thank you.

إِنَّا عَشَرَ

يعذبكم ما كان في ما هو أَوَجَمَ الَّذِينَ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،